قال له صاحبه وهو يحاوره: فئة ينصرونه

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الكهف والبلد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من المستمع أسامة صادق من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في أوائل الستينيات.